على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. سيدي نبحر مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة. أنا هنالك سؤال يقول في قوله تبارك وتعالى: وما أريد أن أشق عليك. السؤال: هل ثماني حجج أو عشر حجج يعني أليست فيها مشقة على سيدنا موسى؟ فكيف يقول وما أريد أن أشق عليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية الكريمة التي تفضلت بذكرها: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، نعم، على أن تأجرني ثمانية حجج إلى آخر الآية، وما أريد أن أشق عليك. طبعا هو العقد شريعة المتعاقدين، نعم، هذا عقد بينهما. ولو كان موسى عليه السلام يرى فيه مشقة لطلب تقصير المدة أو طلب فرصة للتفكير. هو الأمر يعود إلى موسى وليس للسائل، هو صاحب الشأن، سائل السؤال، سائل السؤال، ليس هو صاحب الشأن، صحيح، الذي يقدر هذا الأمر ويرى أن فيه مشقة أو ليست فيه مشقة هو سيدنا موسى. فلو كان يرى فيه مشقة كان يطلب تقصير المدة، يقول له اجعلها 6 سنين، اجعلها 4 سنين مثلا يعني، أو دعني أفكر، صحيح، يعني وبعدين أنا أذكر لك الجواب بعد 2 أو 3 مثلا. بعدين هو فار وخائف من قاتل واحد، وأن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فخرج فار يترقب خائف، زين، وجد مسكن وزوجة وأمان، هذه نعمة من نعم الله عليها، صحيح، يعني. وليس من المعقول أن القاتل الفار يعود لمن يتقاضى مدة قصيرة، ينتظر إلى أن مدة طول، صح، لعلها تنسى، صح، وهكذا. أو القانون آنذاك يعني من يغيب 8 أو 10 سنوات يسقط الحكم مثلا يعني، صحيح. بعدين هذه الحالة من يعني ربنا مما جعلها، يعني ربنا جعلها من المنة عليه، ذكرها من باب المنة عليه: ولقد مننا عليك مرة أخرى، إلى أن قال: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى ما صنعتك لنفسي. هذه من المنة، يعني معنى أن موسى كان يقر بهذه المنة. لو كان يرى فيها غير ذلك كان: يا ربي، يعني هذه يعني سيدنا موسى ما اعتبرها مشقة أو ما اعتبرها إذلال من الرجل الصالح أو انتهز فرص، اعتبرها منة مثلا، أو معذرة الكابن لفضلاتكم، لم يعتبرها مثلا أنه استغلال، حيث أنك قاتل وهارب وخائف، فأنا سأستغل ظروفك هذه فاجلس عندي 8 حجج، فهذا يعني ما اعتبرها بهذا الشكل. لا، بعدين صار لغنم ومال أشبهها على غنم في الفترة، وهكذا، صحيح. بعدين هو يعني الأمر الظاهر جدا هو قضى أبعد الأجلين، فهذا جاء نسأل: أي الأجلين قضى موسى؟ أبعد الأجلين، أبعد الأجل. أبعد. فلو كان يرى فيها مشقة ما كان يقضيها بعد الأجلين. والله أفضل الأجلين. طبعا. هو الأفضل الأبعد يعني. الأبعد يعني 10 حجج. لو كان يرى فيها مشقة أو حيث أو ما إلى ذلك كان يقضي 8 ويذهب. لماذا قضى أبعد الأجلين؟ ليس فيها مشقة. يعني ليس فيها مشقة. هذا معنى ذلك. نعم. وجد من حسن المعاملة من هذا الرجل الصالح ومن الراحة ومن السكن وما إلى ذلك ما جعله يقضي على الذي ليس فيها مشقة. صحيح. كما تصور السائل أو كما ظن. أولي أنا يعني أخونا السائل ربما يتصور هذا، وأن الرجل الصالح زوجه ابنته دون أن يعرف عنه أي شيء، هذا قاتل وخائف وفار وكذا. لا والحمد. يعني هذا منطق الفضل. فلما جاءه وقص عليه القصص. وقص عليه كل شيء. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهكذا. وأمنه. وأمنه. يعني ذكر له الظروف التي دعا إلى الفرار. شرح الديار قال لا تخف. فرعون ليس له على هذه المدينة سلطة. يعني أفهم من كلام حضرتك أن رجل صالح أمنه وأواه وزوجه. وزوجه. وجعل له عملا مقابل ثمانية أعوام يعني. صحيح. ليس بكثير. ليس بكثير. ليس بكثير صحيح. وإلا كان انطرد فعلا زي ما كما تفضلت سيدنا موسى على هذا كثير مثلا. لو لا جعلتها أقل مثلا. لكن هو حينما قال وما أريد أن أشق عليك إذا قضى ثمانية حجج أو عشر، يعني هو كان يقصد ماذا بالمشقة؟ يعني أنت اختار كما ترى أنت. لا أريد أن ألزمك مثلا بعشر سنوات. نعم. إذا الرجل صالح كان في عرضه طيبا صالحا جميلا ما شاء الله، يعني اختر ما شئت. نعم. سؤال أيضا حضرتك في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، سؤال يقول الآيات السابقة واللاحقة تتحدث عن الإنفاق، فلماذا دخل الحكمة في هذا الموضوع؟ هي الآية الكريمة قوله سبحانه الشيطان يعدكم الفقر. نعم. ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو طلب المغفرة والفضل من الله، هذا إنما هو من الحكمة أو ليس من الحكمة أن يطلب المغفرة والفضل. صحيح. من الحكمة يعني، وقد أوتي صاحبها من الحكمة ومن يعني من الخير، صاحب الحكمة أوتي من الخير أكبر وأوسع مما في المال. نعم. أوسع مما في المال. صحيح. إذا أوتي خير كثير أكثر من هذا الذي هو المال الذي يعني يظنه السائل. يعني والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ثم قال يؤتي الحكمة. الذي يطلب المغفرة والفضل هو لا شك يعني هذا خيره أكبر من مجرد المال، من المال مهما كان هذا المال. صحيح. أوسع من المال. وبعدين إذن هو داخل في الخير وداخل. نعم. في الفضل وداخل في المال وداخل في كل شيء. نعم. صحيح. إذن هو مرتبطة والكلام عام. صحيح. ارتباط الوضع. نعم. بارك الله فيك. أخونا عارف من عمان يتساءل في قوله تبارك وتعالى زمن للناس حب الشهوات من النساء الآية الكريمة، يقول لماذا الناس وليس الرجال طالما فيها الشهوات من النساء؟ هي الآية الكريمة زمن للناس حب الشهوات من النساء والبنين. نعم. والقناطير المقنطرة من الذهب. نعم. والفضة والخيل المسومة والأنعام. نعم. والأنعام. هو عندما ذكر البنين هذا ألمح إلى رغبة النساء في ذلك. البنين يحملنا البنين ويرغبنا فيه، ولا ما يحمل ولا ما يرغب في البنين؟ لا يرغب، كله يرغب في البنين. النساء يرغبن ولا لا يرغب؟ إذن البنين ليس خاصة بالرجال. عندما ذكر البنين هذا ألمح ليس تصريح، ألمح إلى رغبة النساء فيه. وبعدين والذهب والقناطير المقنطرة، لكن لم يشأ أن يخدش حياءها للمرأة فيقول زين للنساء حب شهوات من الرجال. قال من البنين. هذا البنين فيها إشارة، لأن البنين نأتى من الرجال. كيف يأتي البنين غير من معاشرة الرجال؟ كيف يأتي الأولاد من معاشرة الرجال؟ لما قال من البنين دخل فيه النساء تضمينا لا تصريحا. معذرة، حتى هو زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ما عددته الآية الكريمة النساء والبنين وكذا وكذا. تمام. يعني الناس يحبون شهوة النساء. تمام. والبنين. وشهوة البنين وكذا. والذهب والفضة ما يحبوها؟ صحيح يحبوها. إذا يحبون البنين صحيح. البنين من يحبها؟ النساء والرجال. صحيح. إذا دخل النساء في الآية تلميحا. صحيح. تلميحا وليس تصريحا. صحيح. لكن لم يصرح حتى ما يخدش حياءها، حتى لا يقص يعني زين للنساء حب الشهوات من الرجال. لما ذكر البنين دخل فيه النساء تلميحا. طب ليه ما يقول زين للرجال حب الشهوات من النساء؟ الرجال يسعون في ذلك والبنين وينفقون في ذلك. هذه أعم، لأن البنين بالقناطير المقنطرة ليست خاصة بالرجال من الذهب والفضة. صح. لا البنين خاصة ولا الذهب ولا الذهب والفضة خاصة. صحيح. وما ذكره. صحيح. يعني لو قال الرجال يقولوا النساء ويروحهم يروحهم ما يحبوا القناطر المقنطرة، ما يحبوا الذهب، ما يحبوا أكثر من الرجال. الله. فعمم فعمم. لكن دخل فيه النساء تلميحا. النساء يعني حب النساء للرجال دخله تلميحا بذكر البنين. بذكر البنين ما قال من الرجال، ما يعني ما لا يحسن ذكر هذا. أيوة. يعني لا يحسن أن يذكر أن النساء زينا حب الرجال. صحيح. لكن الرجال ما عندهم مانع، هم يجهرون بذلك. الرجل يتحدث حب النساء. نعم. يتحدثون بذلك. صح. صح. يسعون في هذا الأمر. صح. ينفقون المال في هذا الأمر. ما عندهم مانع يصرح بذكرهم ويذكر النساء. لا يتعرفن عن ذكر ذلك. في الغالب يعني لا يحسن أن يقال فيهن ما يقال في الرجال. الرجال. لكن هي الآية شملت النساء. نعم. صحيح. شملت النساء. شملتها أولا دخلت تحت العموم في الناس. الناس زين للناس. ودخلها تلميحا حب بين البنين والقناطير المقنطرة. إذا دخلت النساء في هذا الأمر. صح. لكن لم يخدش حياءها. ولم يشأ أن يفرد الرجال فقط بحب الشهوات من النساء، لأنه في النساء لأنه في قناطير مقنطرة ذهب وفضة، ولم في قصر على الرجال فقط. ليس قصر. فالناس تضم الرجال والنساء. الناس تضم للجنسين. نعم. هنا غازي من المملكة العربية السعودية يتسارع سبب نزول سورة الضحى، وما معنى ما ودعك ربك وما قلى. كما يذكر أنه انقطع الوحي أيام. نعم. فحزن الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام. حتى قال قسم من المشركين ما نرى ربك إلا ودعك أو قلك. ودعك بمعنى تركك. نعم. طب وقلك أبغضك وترك. قلنا أبغض وترك. نعم. هو التوديع، هو ربنا قال ما ودعك ربك وما قلى، يعني ذكر أمرين التوديع والقلى. التوديع هو يكون بين المتحابين. توديع هذا من حيث اللغة، في اللغة العامة. في اللغة. ودع هريرة إن الركب مرتحل. وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. التوديع عادة يكون بين المتحابين. جيد. فذكر المفعول به ما ودعك كيف الخطاب إكراما له. والقلى يكون بين المتباغضين، بقلى أبغض معناه قلى أبغض وترك. الله أكبر. تحديدا القلى بين المتباغضين تحديدا. قلاه قلاه يعني أبغض وترك. وما قلى ما لم يقل وما قلى كإكراما له أن يناله القلى. قال وما قلاك يعني نزه مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام عن القلى. وهذا حتى يحصل إحنا في حياتنا اليومية. إكرام واحد قل له والله قل له أنت سمعت أنك سبيت واشتمت، ما يقول سبيتني. إكرام قل له والله لا سبيت ولا اشتمت، ما يقول له ما سبيتك ولا اشتمتك ولا كذا. أيوة صحيح. إكرام لا تنزيه. هذا إرهاف في الحس. في الحيط الأول إرهاف في الحس وإكرام للمخاطر. المخاطر. فودع في الحب فيما يحب ذكر ما ودعك. وحذف في هذا فإكرام له في الذكر والحذف. لكن المفهوم قلك. اها هم نهمل فيها سيد الدكتور فضل يعني وما قلك يعني الان قل والله ما سبيت ولا اشتمت يعني ما سبيتك ولا اشتمتك. ثم هو ليس بالضرورة ان يكون قلك لان قسم يذهب الى ان حذف للاطلاق يعني ما قلاك ولا قلا أحدا من أتباعك ليس خاصا بالرسول ليس خاصا بالرسول وإن كان الخطاب في البداية معلقة برسول ما ودعك التوديع خاص بالرسول لكن القلا لم يقله ولم يقل أحدا من أتباعك يا الله. وتبقى هنا صفة البغض نفيت عن الله سبحانه وتعالى أصلا وبالتالي لا تطل أحدا من العباد سبحان الله. قسم ذهب إلى أنها الإطلاق أم للفاصلة القرآنية الفاصلة هي يعني وضحة سجاء هي جاءت متناسبة مع يعني مع الفاصلة لكن هي لها يعني معنى دقيق لطيف معنى الإكرام ومعنى الإطلاق. صحيح كما تفضلت إكرام في الذكر والحلف أكرمه لما ذكر ما ودعك وأكرمه لما حلف وما قاله يعني لا ينبغي أن يكون النظر قاصرا على أنها للفاصلة القرآنية فقط وبالتالي الحذف هنا من أجل الفاصلة أو للضرورة لا ينبغي لا لأن أحيانا نحن لاحظنا كثير في القرآن إذا المعنى اقتضى الفاصلة يجعلها يعني لا شيء يضربها صحيح لأنها ما أمثلة كثيرة نعم صحيح أخونا علاء من العراق يتساءل في سورة الكهف عن الفرق بين تسطع وتستطع. أظن هذا الأمر هو تردد بصورة كثيرة وإحنا عن الحذف من الكلمة إحنا ذكرنا حقيقة أمرين يعني ليست فقط في هاتين الكلمتين عموما لكن عموما ندخل فيها هاتان الكلمات. طيب يا لك يعني إحنا ذكرنا في أن الحذف يعني الحذف من الكلمة يكون لأحد أمرين نعم إما الدلالة على أن الحدث مما حدث أقل مما لم يحدث منه مما لم يحدث منه يعني إذا جيء بالكلمة أو باللفظ كاملا وأخرى أقل فالذي أقل زمنه أقل أو الحدث أقل أو في ذكرنا أنه في مجال الإيجاز إذا كان في مقام الإيجاز يحدث وإذا كان في مقام التوسع والإطالة لا يحدث. وذكرنا في حال تنزل الملائكة والروح فيها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ذكرنا في عدة مرات إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض توفاهم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة تتوفاهم وذكرنا أن أولئك أقل من هؤلاء لأنهم مستضعفون في الأرض مستضعفون في الأرض هؤلاء فالقليل حذف من الفعل لقلة الحدث والكثير أبقى الفعل على حاله وذكرنا أمثلة كثيرة يعني في فيها لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وذكرنا وتتبدل الخبيث ولا تتبدل الخبيث بالطيب لأن ذاك خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وفي يعني وقت محدد وذيك وهذه عامة جميع المسلمين إلى يوم يعني مع شخص قال تبدل مع الجماعة قال تتبدل يعني. فالآن يعني هذا حكم عام ذكرناه في حينه نعم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة هذا ينطبق على سؤال السائل وقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر وبعدين قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر الآية الأولى سأنبئك في مقام شرح وتوضيح من قبل العبد الصالح أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار اشرح له تبيين المسألة الآية الأخرى وبالتالي معذرة قبل الآية الأخرى في وجهة نظر العبد الصالح أن سيدنا موسى لم يستطع بالتاء أن يصبر على هذا طيب فجاء لم تستطع لما جاء الآن بدأ يشرح له يذكر له صحيح الآن المقام انتهى مقام مفارقة خلاص في البداية قال هذا فرق بيني وبينك صحيح الآية لما كانت في مقام مفارقة ولم يتكلم بعدها بكلمة حدث من الفعل لم تصدق عليه صلى. في مقام الشرح أعطى الكلمة كاملة بدأ الشرح تستطع وكذا. في مقام المفارقة والعجلة من الأمر والمفارقة قال تستطع لأن العبد الصالح لم يتكلم بعدها بكلمة انتهت حكاية فحدث من الفعل سبحان الله حدث من الفعل خلاص انتهى الوقت ففي مقام التبيين والكلام والشرح جاء بالفعل فصل جاء بالفعل في مقام انهاء المكالمة والحوار بينهما والحديث والمفارقة حدث صح احسنت. بخصوص سورة الكهف أيضا أخونا مبارك من أبو ظبي يتساءل عن الفرق استخدام قول تبارك وتعالى فأراد ربك. وأيضا هذا السؤال يعني أثير مرات كثيرة متعددة يعني. نعم صحيح هي إحنا قلنا يعني فأردت كان الكلام فيها على السفينة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فلما كان كلام عن العيب لم يحسن أن ينسبه إلى ربه قال فأردت نسبه إلى نفسه وهذا في القرآن كثير ربنا سبحانه وتعالى ينزه نسبة العيب إليه سبحانه تأدبا مع الله قال فأردت أن أعيبها الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت قال شيء أمراض لأنه أيضا المرض من عند الله سبحانه وتعالى كثير عن المرض وأنا لا ندري أشر بمن أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم كثير في القرآن هذا فلما أشر أريد معذرة أريد بناء الفعل لمجهول قال أشر أريد لكن في الخير أم أراد أيوة كثير هذا في القرآن فلما ذكر العيب قال نسبه إلى نفسه نعم. قال أردت أن الحالة الثانية فأردنا هي مسألة قتل الغلام وإبدال خير منه فأردنا أن يبدلهما ربهما إذن أمرين أمر قتل الغلام وهو في ظاهره يعني أمر سيء أن تقتل الغلام الله قتلت نفسا ذكية بغير نفس هذا يأخذ عليه القانون يعني صحيح كذا يعني. نعم صحيح إذن فيها قتل حتى بالنسبة للوالدين لما قد لا يقدران لا شك أنه سيتألمان ويحزنان صحيح هذا وجانب إبدال خير منه إذن مشترك قتل وإبدال خير منه نعم. فجاء بالضمير مشترك فأرادنا أيوة هو الرجل صرح له إرادة مع إرادة الله إرادة بإرادة ما يريده الله ربنا هو الذي علمه الله أراد أتيناهم من لدنا وعلمناهم من لدنا علما أراد ما يريده الله أحيانا الإنسان لا يريد ما أراده الله ربنا يريد شيء إحنا ما نخالفه والناس كثير يخالفون ما يريده ربنا صحيح وهكذا صحيح. هذا أراد ما أراده ربه له إرادة لا. وإن قال وما فعلته عن أمري لكن أراد ما أراده الله هكذا صحيح إذن وأرادنا لأن الأمر مشترك نعم أما مسألة الجدار فهي كلها خير يعني ليس فيها سوء جدار يريد أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربي كان أبوهما صالحا ليس فيها سوء فنسبه لما كان الخير خالصا ليس فيها شائبة سوء فأراد ربك أيوة. يبقى فأردت نسب العيب إلى نفسه تنزيها لله سبحانه وتعالى فأرادنا كان هنالك أمران الأول قتل الغلام والثاني أن يبدلهم الله نعم فقال فأرادنا والثالثة كانت كلها خير فنسبها لله قال فأراد ربك بارك الله فيك سيد الدكتور فاضل. أختنا منال من السعودية في سورة المائدة تقول في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تقول هذه الآية، الآيات السابقة تتحدث عن أهل الكتاب، هل تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بأهل الكتاب؟ هو أولا الكلام عام، لما قال بلغ ما أنزل إليك من ربك لم يقل بلغ أهل الكتاب. صحيح، قال بلغ، أطلق الفعل ما حدده، ثم قال والله يعصمك من الناس، ما قال يعصمك منهم، من أهل الكتاب. صحيح، إذن هو الكلام عام، يبقى وقوعه في هذا السياق السؤال، أما هو الكلام عام ليس فيه تخصيص بأهل الكتاب، لكن هي وقعت الآية في سياق الذين أوتوا الكتاب ومحاربتهم لرسول الله، لا يسبقت في هذا. طبعا مطلوب منه تبليغهم كتبليغ غيرهم. نعم صحيح، مع أنه هذا المسألة يكثرون من مجادلته من كتاب اليهود ويدعون العلم. صحيح، وأنهم كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم قتلوا فريقا وكذبوا فريقا آخر، وهكذا. نعم، طبعا هذه من المثبطات. صحيح، يعني أنت تدعو واحد جاد لك وكذا وما تأمل منه، تروح إلى واحد أقل جدال أقل مجادلة تأمل فيه خير، ولا لا؟ إذن هي دعوة أهل الكتاب من المثبطات حقيقة. سلم يا رب، ولا لا؟ يعني ليه فيها من الجدال وما احنا عندنا العلم واحنا اصحاب العلم واحنا اصحاب الكتب، يذهب الى من هو اقل مجادله هكذا. صح، لكن ربنا اوقعها هنا بالذات انه حتى لا يترك مجال من اهل الكتاب او من غيره يبلغه. نعم، ثم قال يعني امره بالتبليغ لا يمنعه من ذلك مانع ولا يثبطه مثبط. ثم قال والله يعصمك من الناس، مع أنهم يعني حاولوا قتله وقتلوا قبله من الأنبياء، قل فلما تقتلون الأنبياء الله من قبل. نعم، إذنهم حاول، وهذا إعجاز ودليل على نبوة الرسول، والله يعصمك من الناس. الرسول كان يحرس، قال يحرسون يعني حرس، لما نزلت الآية صرف الحرس وقال انصرفوا فقد عصمني الله. الله، نعم، هذا دليل على أنه يأتيه وما يعصمك من الناس، يعني يمنع عنك أذية الناس. كان يحرس، كان يقول يعني حاولوا قتل الرسول، ائتمروا به كثيرا وحاولوا قتله. نعم، عندما نزلت الآية قال لهم انصرفوا فقد عصمني الله. سلم. سلم، سبحان الله العظيم. هذا طبعا من دلائل. نعم، بارك الله فيك. أخونا أحمد من الجزائر في يقول في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا، يقول ربما ربما ولا ربما، وبعدين يعطيك يعني فلماذا جاء بها معناها للتشكيك. أولا رب ليست للشك، رب ليست للشك، وإنما هي للتقليل أو التكثير. هذا اللي يعني مقرر في علم النحو واللغة. نقول ربما يعرف ربما لا يعرف، أم هذا استخدام خاطئ منه؟ لا، هو يعني النحاة يردون يعني يذكرون هذا الأمر ابتداء من سيبويه، وأصلا سيبويه يقول هي للتكثير. للتكثير، هذا سيبويه وكثير من النحوي من النحويين يقول هي للتكثير أصلا. عكس التشكيك تماما يا سبحان الله. لا يعني ما يعني اختلفوا بين التكثير والتقليل وليست للشك تماما، يعني هي مسألة الشك ليست لا لا لا لا لا لا يعني لا أحد يقول هي للشك، لكن يقولون هي للتكثير. أيوة، أو هي للتقليل. نعم، فسيبويه وكثير من نحن يقول هي للتكثير، وفي الحديث يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة كثير، وأن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، رب أخ لك لم تلده أمك، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يحصل، قيل للتقليل، قيل أنها ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلد له أبوان، قيل، وقيل هي بحسب السياق، هو هذا أظن أرجح الأقوال. قد السياق هو الذي يقبل، تكثير أم تقليل؟ هذا السياق يقضي بها. مثل قد التي تدخل على المضارع، قد تكون للتقليل وقد تكون للتكثير، قد يصدق الكذوب، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يصدق الكذوب هذا للتقليل صعب وهكذا، قد نرى تقلب كثير كثير، قد يعلم ما أنتم عليه تكثير. مثل قد قد نعلم أنك يضحك صدر. فإذا هذا قسم، يعني قسم قالوا للتكثير هذا كثير من الحال، وقسم قالوا للتقليل، وقسم وقفوا قالوا هذا بحسب سياقه. سياق. فقد ترد للتقليل وقد ترد للتكثير. يبقى قراءة قراءة. إذن هذا المسألة ليست الشك انتهى. طب هي قبل القراءة هي ما معناها؟ يعني حضرتك أصلها رب زائد ما أم ربما أم؟ لا هي رب. رب اللي هي حرف جر. حرف جر. أو شبيه بحرف الجر، رب أو رب. حرف جر زائد. زائد. أو شبيه بالزائد. رب حرف الجر. طب وما؟ ما قد تكون زائدة وقد تكون كافة. يعني على التركيب على بعضه ربما، أو ربما كما سنعرف من القراءة الآن. طيب القراءة بقى حضرتك. طبعا فيها قراءتان. فيها قراءتان متواترتان. ربما وربما. بتضعيف الباء وبدون تشديد الباء وبدون. تمام. ربما ربما. نعم. ربما يبدل الباء. ربما كما نقرأ نحن ربما. وربما فيها قراءة. وربما. متواترة. كذا كلام. نفس الدلالة. وهذا السؤال. طيب نتعلم. إحنا يعني المشددة آكد من المخففة. التشديد آكد. رب آكد من الربا. مثل إن المخففة وإن الثقيلة. إن الثقيلة آكد من المخففة. مثل نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. لا يسجنن ولا يكونن من الصغيرين. فهي عندما يعني أرادت السجن يعني أكدت على السجن. سبحان الله. كون من الصغار خففته. هي لا تريد هذه بقدر ما تريد تلك يعني. نعم. فرب آكد. آكد من ربا. آكد من ربا. طيب إذا كيف هسه نفهمها؟ صحيح. ربا هذا هو قيل هذا قد هذا في الدنيا، يعني عندما يرى الناس الكفرة الغلبة للمسلمين والغنائم الذي يحصل عليها مش يتمنى لو كانوا مسلمين ولا لا؟ صحيح يتمنى. هذا بحسب رغبة الناس فيها. قسم رغبة شديدة تجي ربما. قسم رغبة أقل فيها سير ربما. فقراءتان تشمل كل الراغبين في الدنيا. في الدنيا الرغبة القليلة والكثيرة. صحيح. كلها. صحيح. القراءتان تشملهم كلهم. صح. من له رغبة شديدة ومن له دون ذلك. مو كذا؟ نعم. قسم قال في الآخرة راح تكون ربما. إنما يرى العذاب والنعيم. راح تكون ربما. ربما. ربما. التكثير لابد. يعني ليس أمامهم مخرج إلا ربما. لكن القراءة المعتمد عندنا هو ربما. ربما. إذن لا تعارض بين القراءات عموما. لا لا بالعكس هذا لا تعارض بين. صار عموم فيها يعني. لا تعارض. هذه تخدم تلك بحسب الحالة الموجودة. نعم. أخونا أحمد من الجزائر له سؤال في قوله تبارك وتعالى حتى يقول الرسول. وفي هنالك يقول في ورش قراءة حتى يقولوا بالرفع الرسول، فكيف نفهم القراءتين؟ هو ما الفرق؟ أول مرة نفهم الفرق اللغوي في المعنى بين النصب والرفع بعد حتى. طيب حتى، تنصب حتى تنصب أو بأن مضمرة بعدها أو تنصب بنفسها على أي حال يعني ما مهم، المهم يعني يأتي بعدها الفعل منصوبا وقد يأتي بعدها مرفوعا. يعني هي ليست نصيبة على طول الخطر. لا تنصب إلا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا مستقبل الوقوع قاعدة مستقبل الوقوع. لا تنصب إلا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا. مثل ماذا مثلا؟ يعني من الحياة مثلا يعني سيدرس حتى أنجح. النجاح مستقبلا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ما رجع سيعود. صحيح. لا تنصب إلا إذا كان الفعل مستقبلا قطعا. وعندهم مو فقط هاي، عندهم النواصب أدوات استقبال عموما، النواصب أدوات استقبال. وقاتلوهم حتى لا تكون كل فتنة. كل النواصب عندهم أدوات استقبال. ينصون عليه نص كل وإنه وأنه كأنه لا النواصب الأفعال. الأفعال طبعا في الأحرف طبعا طبعا الكلام الآن فعل. نعم هذا واضح سليم. إذن النصب ماذا يفيد؟ الاستقبال. ولذلك هم قالوا إذا قلت جئت حتى أدخل المدينة، أنت لم تدخلها بعد، وإن كان دخلها يكون تعبيرا خاطئا. حتى أدخل. الله أكبر نبيه. يا الله لا تقول جئت حتى أدخل إلا وأنت في سككها. بالرفع لا يمكن. وإذا قال بالنصب لا خطأها لا يمكن ما دخل. لا يمكن. يعني حتى لو سمعنا مثلا جئت حتى أدخل نفهم أنه ما دخل. حتى لو قال حتى أدخل ما دخل. يعني أعطيك مثال. تفضل. أنت تقول ما الذي جاء بك؟ قال هو غير مدينة. يقول لك جئت حتى أزور فلان. آها. بعد مزارة. أفهم أنه مزارة. لازم. جئت حتى أزور فلان زار. والله جئت حتى أزوره زرته. أي والله زرته. يقول هذا الرحمة. إذا قال جئت حتى أزوره يعني هو زاره ذا يخبرك عن أمر الله. جئت حتى أشوف فلان شفته. أي والله شفته. الله أكبر. يعني إذا كان حتى إذا كانت بالرفع تدل على فعل حدث، بالنصب لم يحدث. لا يمكن لا يمكن. سبحان الله أحسن. بارك الله فيك. جميل. زين الآن هاي القاعدة في المعنى. نعم جيد. نأتي إلى الآن بعد أن عرفنا المعنى نقول تفضل هي الآية ما هي. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نتكلم عن جماعة ماضي مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. حتى يقول بالنصب. إذن هذا لما بعد إصابة البأساء والضراء بعد ما وقع. حتى يقول القول ومن بعد إيش؟ بعد إصابة بعد البأساء والضراء والزلزال. ولا لا صحيح بعد يعني البأساء والضراء والزلزال وبعدين قال الرسول ولا صحيح ولا هذا صحيح القول بعد هذا نعم وهكذا سليم. إذن استقبال لما بعد الإصابة بعد إصابة الضراء. القول متى حصل مع الرسول؟ بعد الإصابة. زين هذا واضح. إذن هو مستقبل بالنسبة لإصابة البأساء والضراء. يعني هو نفهم من أن الرسول ما قال إلا بعد القائل القديم. هو يتكلم عن القدامة من قبلكم. نعم. متى الرسول متى يقول متى قال بعد هذا الشيء بعد البأساء والضراء والزلزال متى نصر الله؟ زين إذن هذا النصب. لماذا؟ لأن القول متى راح يكون أو متى يكون؟ بعد البأساء والضراء محل. حتى يقولوا هذا ماضي بالنسبة للإخبار عنهم لأن الإخبار كله ماضي كله وقع. فأنت الآن تخبر عن أمر ماضي قد وقع. يعني البأساء حدثت والرسول قال هذا الكلام. هذا أنت الآن تخبر عن تاريخ. صحيح. هذا وقع ولا ما وقع؟ وقع. لما قال حتى يقولوا هذا إخبار عن ما وقع عن حادثة ماضية كلها وقعت. نعم. فيقولوا بالرفع. إذن هنا أمران. إذا كان الاستقبال لما بعد الإصابة راح يكون يقوله. نتكلم عن أمر ذاك الوقت كله على أحداث ذلك الوقت. إذا كان لا هو عدا إخبار عن كل الحوادث فيقول بالرفع. إذن حتى يقول قال بالنسبة إلى ما بعد الإصابة الضراء والزلزال بعد الإصابة يكون استقبال. لا ونفهم أن الرسول لم يقل بعد مثلا لكن إذا جاء بالرفع يبقى إخبار أنه قال والبأساء حدثت وكل شيء تاريخ يذكر تاريخ طب أليس هذا يتعارض مع بعض البعض؟ هو القرآن ماذا يريد أن يقول؟ الرسول قال أم ما قال بعد البأساء والضراء أم لا أم ماذا؟ لا، هو فيها أمران، فيها جانبان. جانب أنه ذكر حالة الرسول قبل القول، أيوة، فنصب فنصب، وحال الإخبار عنه بعد القول فرفع. لأنه ذكرنا الآن أمرين، حتى لا تعارض بين القراءتين. لا قطعا قلت صحيح، ذكر حالتي صحيح، حال قبل القول وحالة تاريخ خبر عنه بعد. نعم صحيح. يعني استرجعني بحضرتك، حتى يقال في أحد الدراما المصرية معه دكتوراه في حتى، هي حتى لها مشكلة في اللغة العربية حضرتك؟ مشكلة حتى يعني. أموت وفي نفسي شيء من حتى. يعني أموت في، يعني ليه حتى؟ شمعنا حتى تحديدا يعني؟ حتى يعني أحيانا تكون حرف ابتداء، يعني فيها كلام، حرف غاية، حرف جر، وحرف استثناء، يعني فيها عدة يعني فيها أشياء طويلة، تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية، ومرة تنصب ومرة ترفع يعني كثير يعني. وتدخل على حرف، هي حرف وتدخل على في اللغة طبعا. لا، ولا إن لم يفعل اللام على إن، ولا إن لم يفعل لم. صحيح. ولا إن لم اللام وإن لم ثلاث بعرف مع بعضها البعض يعني. جميل. يعني سعدنا بلقاء حضرتك في هذا في هذه الحلقة، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. وبارك الله فيكم سيد الدكتور فاضل، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم بإذن الله تعالى. حضرتك الله وراك مشاهدينا الكرام.